أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة والواقع احنا وصلنا الى اسم الإشارة. طبعا احنا في الحقيقة اسم الإشارة طبعا من انواع المعارف، من أنواع المعارف هو اسم الإشارة. المعارف طبعا كما قلنا سابقا لكم بأنها ستة، بل المعارف ستة. الضمير الذي مر بينا كان هو أعرف المعارف الأول، والثاني العلم، الآن اسم الإشارة. بعد اسم الإشارة الاسم الموصول إن شاء الله نأخذه، وذو الأداة والمضاف إلى معرفة. هذه هي أنواع المعارف. إحنا أخذنا من أنواع المعارف الضمير والعلم، والآن شنو ناخذ؟ ناخذ في الحقيقة أيها الأعزاء اسم الإشارة. بلي طبعا كما إحنا تعودنا في الحقيقة أنه نشير إلى المطلب من الخارج، ثم بعد ذلك نطبق، ثم بعد ذلك نرجع إلى الأصل. أولا نريد أن نعرف معنى اسم الإشارة، نريد أن نعرف في الحقيقة معنى اسم الإشارة. طبعا النحويون عرفوا اسم الإشارة بأنه اسم يعين مدلوله، المدلول الخارجي، مثلا السماء، الأرض، البيت، الشجرة، الإنسان، المكتبة، الميز، الكتاب، وهكذا. اسم يعين مدلوله، المدلول يعني الكتاب، الشجرة، البيت، الصورة، مقرونا بإشارة حسية إليه، مقرونة هذا التعيين مقرون بإشارة حسية، يعني بأصبعك أو بيدك، بل بإشارة حسية إليه، كأن ترى مثلا عصفورا فتقول وأنت تشير إليه بيدك هذا رشيق. فكلمة هذا تتضمن أمرين معا، هما المعنى المراد يعني المدلول المشار إليه وهو العصفور، جسم العصفور، والإشارة إلى ذلك الجسم في الوقت نفسه، والأمران في الحقيقة مقترنان يقعان في وقت واحد، لا ينفصل أحدهما من الآخر لأنهما متلازمان شنو؟ دائما. فإذا هذا هو تعريف اسم الإشارة. زين، بعد ذلك الأمر الثاني في الحقيقة والواقع، ما هي أسماء الإشارة المختصة بالمفرد؟ طبعا هكذا نريد أن نسأل سؤال، هل اسم الإشارة هل هناك ألفاظ تختص بالمفرد المذكر، بالمفرد المؤنث، أو أسماء الإشارة كلها هم تفيد المذكر، المؤنث، المثنى، الجمع؟ لا، بالتأكيد لا، بالتأكيد لا، وإنما أسماء الإشارة في الحقيقة والواقع قسمها النحويون إلى مؤنث ومذكر، مفرد ومثنى وجمع في الحقيقة والواقع. إذن الأمر الثاني الذي سوف نتكلم عنه، سوف نستعرضه في الحقيقة معكم، هو تقسيمات اسم الإشارة. بلي تقسيمات اسم الإشارة، أن اسم الإشارة ينقسم إلى مذكر ومؤنث، هذه أولا، أن اسم الإشارة ينقسم إلى مذكر ومؤنث، إلى مفرد ومثنى وجمع. زين، الآن ما يختص بالمفرد، الآن ما يختص بالمفرد، المفرد المذكر، ما يختص بالمفرد المذكر في الحقيقة والواقع هو لفظة واحدة أيها الأعزاء، انتبهوا علينا. بلي ما يختص بل ما يختص بالمفرد المذكر ما يختص بالمفرد المذكر لفظة واحدة وهي هذا. طبعا الهاء هنا للتنبيه، وإنما أصل اسم الإشارة المفرد المذكر ذا، في الحقيقة ذا بلي ذا، واضح صار عندكم إن شاء الله. فهي المفرد المذكر فقط لفظة واحدة وهي ذا، وهي ذا. ولذا في القرآن الكريم وردت هذه الآية بالقرآن الكريم بشكل كبير وبشكل واسع. مثلا هذه الآية: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بل قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كذلك: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن، القرآن لأنذركم به. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وهكذا قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. كذلك: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. كذلك قال: هذا صراط عليه مستقيم. آيات كثيرة وردت في القرآن الكريم بهذه اللفظة. بل هذا ما يختص بماذا أيها الأعزاء؟ ما يختص بالمفرد المذكر. إذن عرفنا أن المفرد المذكر له لفظة واحدة وهو ذا، ولكن احنا نأتي بالهاء للتنبيه. بلي المفرد المؤنث، المفرد المؤنث. طبعا ابن هشام ذكر بأن للمفرد المؤنث 10 ألفاظ بخلاف ابن مالك في شنو؟ بلي بلي مولانا العزيز، بخلاف ابن مالك في ألفيته فقط ذكر 4، ذكر 4. إن شاء الله بعدين سوف نأتي على البيت الذي ذكره ابن مالك. المهم ابن هشام ذكر 10 ألفاظ، بلي 5 مبدوءة بالذال، وبلي مولانا العزيز، و5 مبدوءة بالتاء. أما التي مبدوءة بالذال هي ذي، ذي وذه، ذه بالكسر وذه بالإسكان وذاته. بلي هذه 5. وأما التي مبدوءة بالتاء وهي تي وته بالإشباع وته بالكسر وته بالإسكان وتاء. بلي هذن الألفاظ اللي ذكرهن ابن هشام في شرح قطر الندى وبل الصدى في الحقيقة والواقع. أما ابن مالك فقد ذكر فقط 1 للمذكر المؤنث اللي هو ذا، و4 فقط قال اقتصر عليهن. شوف تأمل بهذا البيت، يقول: بذا لمفرد مذكر أشر، يعني هذا لمفرد مذكر أشر، للمفرد المذكر هذا. بلي بذي وذه، بذي وذه، تيتا على الأنثى اقتصر. فقط ذني ابن مالك يقول اقتصر فيهن على المفرد المؤنث. بلي أما كما قلنا ابن هشام ذكر 10 ألفاظ، 10 ألفاظ في الحقيقة. أما ابن مالك أشار إلى 4 فقط في بلي أبياته ألفية ابن مالك. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. الآن تقريبا هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الأمر الثالث في الحقيقة والواقع ما يختص بالمثنى، ما يختص بالمثنى. بلي ما يختص بالمثنى في الحقيقة والواقع، اللي هو هذان، هذان بل ما يختص بالمثنى هذان في الحقيقة والواقع، ما يختص بالمثنى هذان بل. ولذا حكم هذا الـ حكم الإعرابي لهذان إنها ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، مثلا تقول جاء هذان، جاء بعد فعل ماضي مبني على الفتح، هذان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، رأيت هذين، رأيت فعل فاعل هذين مفعول به، مررت بهذين أو سلمت على هذين، سلمت فعل فاعل على حرف جر، سلمت على هذين، هذين اسم مجرور طبعا، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا ما يختص بالمثنى هو هذان فقط، لفظة هذان. أما ما يختص بالمثنى المؤنث، احنا خذنا ما يختص بالمثنى المذكر اللي هي لفظة هذان، اما ما يختص بالمثنى المؤنث لفظة واحدة وهي تان، يعني هاتان، تقول جاءتني هاتان، رأيت هاتين، مررت على هاتين او سلمت على هاتين. جاءتني هاتان بعد جاءتني فعل بلي ماضي مبني على الفتح، والتاء تاتني ساكنة، النون للوقاية، الياء مفعول به، هاتان فاعل، رأيت هاتين، رأيت فعل فاعل، هاتين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، سلمت على هاتين، سلمت فعل فاعل على هاتين على حرف جر، هاتين اسم مجرور بعد، بلي مولانا العزيز. هذا الأمر الثالث في الحقيقة والواقع. الأمر الرابع، ما يختص بالجمع، ما يختص بالجمع، بلي ما يختص بالجمع في الحقيقة والواقع، هناك لفظة واحدة هم للمؤنث هم للمذكر، جمع واحد وهو أولئي بلي، ولذلك ورد هذا في القرآن الكريم، أولئك هم المفلحون، هؤلاء بناتي، بلي موجودة في القرآن الكريم. إذن ما يختص بالجمع، ما يختص بالجمع لفظة واحدة تستخدم هم للمفرد هم تستخدم لمن، بلي هم عفوا هم تستخدم للمؤنث هم تستخدم شنو، للمذكر، لفظة واحدة التي هي أولئي، أولئي، وتأتي بألفاظ إما أولئك وإما هؤلاء، بلي، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. المطلب الخامس في الحقيقة والواقع وهو المشار إليه، مرة يكون قريب ومرة يكون شنو، بعيد في الحقيقة والواقع، بلي مرة يكون قريب مرة يكون بعيد. فإن إذا كان قريب، إذا كان قريب جيء باسم الإشارة مجرد من الكاف، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ومقرونا بالهاء للتنبيه، تقول جاءني هذا أو جاءني ذا، بلي، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. هذا المشار إليه للقريب، فقط نستخدم هذا، جاءني هذا، بلي، نستخدم ذا. أما مرة يكون المشار إليه بعيد، فهنا لابد من وجوب اقتران اسم الإشارة بالكاف، مثل ذاك، مثل ذاك، بلي، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. هذا هو درسنا في الحقيقة لهذا اليوم. إن شاء الله إحنا شكو أشياء ما أشرنا إلها بالتطبيق راح نشير إلها إن شاء الله تبارك وتعالى. تأملوا أيها الأعزاء. شين الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة. قلنا بأن اسم الإشارة اسم يعين مدلوله تعيينا مقرونا بإشارة حسية. قلنا المدلول شنو؟ المدلول مثل الكرسي، التلفزيون، المكتبة، الكتاب، السماء، الأرض، الشخص وما شابه ذلك. بإشارة حسية يعني نشير إلى بأصبعنا أو بدينا. بلي. وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام. أولا ما يشار به للمفرد، هاي أولا، وما يشار به للمثنى ثانيا، وما يشار به للجماعة ثالثا. وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة، يعني ما يشار به للمفرد، ما يشار به للمثنى، ما يشار به للجماعة، وكل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. بل مولانا العزيز، الآن ما يختص بالمفرد. المفرد المذكر، فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا، يعني هذا. بل المفردة المؤنثة، وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ، خمسة مبدوءة بالذال وهي ذي، ذي هذه إشباع، وذهي بالإشباع، وذهي ذهي ذهي هذا كسر بالكسر، وذه بالإسكان، وذات بلي وذات وهي أغربها. تأملت الآن، وذات وهي أغربها، أغرب أسماء الإشارة التي تستخدم وتستعمل للمفردة المؤنثة. بل مولانا العزيز، ولذا يقول أغربها ذات اسم إشارة للمؤنث. زين، يقول ابن هشام وإنما المشهور استعمال ذاتي بمعنى صاحبة. بل ذات جمال، صاحبة جمال، تستعمل ذات بمعنى صاحبة. زين، ذاتي بمعنى صاحبة، كقولك ذات جمال أي صاحبة جمال، أو بمعنى يعني ذات تستعمل بمعنى التي في لغة بعض طي، مو كل قبيلة طي. من الذي حكى عن ذلك يا ابن هشام؟ قال حكى الفراء بذلك. ولذا نقل هذا المثال بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بها، يعني التي أكرمكم الله بها، يعني والكرامة التي أكرمكم الله بها، فلها حينئذ ثلاثة استعمالات. بلي، ولذا فلها يعني ذات ثلاث استعمالات، تستعمل بمعنى صاحبة، تستعمل بمعنى اسم الإشارة، تستعمل بمعنى التي، هاي ذات. زين، انتهينا من هذا، ليس لديكم اشتباه. وخمسة الآن قال ماذا قال في الأول؟ قال وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ، خمسة مبدوءة بالذال وخمسة مبدوءة بالتاء، وهي تي وتهي بالإشباع، يعني ياء. من نقول إشباع يعني الياء موجودة آخرها يكون ياء، وتهي تهي بالكسر، وته بالإسكان، تهي يعني مو بإشباع، وته بالإسكان، وتا. ولكن كما قلنا بأن ابن مالك عنده ذا أو هذا للمذكر المفرد، وعنده أربعة للمفرد المؤنث. ولذا في شرح ابن في ألفيته قال بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر. نعم، الآن ما يختص بالمثنى. بل ما يختص بالمثنى، وقال فيما يختص بالمثنى المثنى المذكر ولتثنية المذكر ذان. بلي ذان يعني هذان. بلي مولانا العزيز بالألف رفعا، هذان بالألف رفعا، تقول جاءني هذان رأيت هذين سلمت على هذين، كقوله تعالى فذانك. بلي فذانك برهانان من ربك، هذه الآية اللي موجودة في القرآن. طبعا الفاء حرف استئناف مبني على الفتح لا محل لهم الإعراب. ذانك اسم، ذان اسم إشارة مبني على الألف في محل رفع مبتدأ. الكاف حرف دال على الخطاب للبعد. برهانان خبر المبتدأ مبني على الألف في محل رفع، في محل رفع، والجملة من المبتدأ والخبر استئنافية لا محل من الإعراب في معرض النداء. بل مولانا العزيز. وذيني بالياء جرا ونصبا، شلون تقول رأيت هذين أو رأيت ذيني، سلمت على ذيني أو على سلمت على هذين. بل كقوله تعالى ربنا أرنا الذين، الذين هنا هو شنو؟ بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، ربنا أرنا، ربنا طبعا، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، ربنا بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. هذا المثال الذي جاء بمعنى النصب والجار. ربنا أرنا الذين، طبعا هي هذه الآية موجودة في فصلت آية 29 بحسب الظاهر، اللي قبلها وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. طبعا ربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء يا ربنا يعني، وأرنا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، ونا مفعول به أول، والذين مفعول به ثاني. بلي والذين مفعول به ثاني، اجت في حالة النصب طبعا هنا. بلي بلي، واحنا جبنا أمثلة، جاءني هذان رأيت هذين سلمت على هذين في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. هذا فيما يختص بالمثنى المذكر، وأما ما يختص بالمثنى المؤنث ولتثنية المؤنث تاني بالألف رفعا، بالألف رفعا كقولك جاءتني هاتان وهاتين، يعني رأيت هاتين وسلمت على هاتين بالياء جرا ونصبا كما عربنا لكم. بل كقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين، نعرب هذه الآية. إحدى طبعا مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهور التعذر. إحدى مضاف، ابنتي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء المدغمة بياء المتكلم لأنه مثنى، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. هاتين ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محلهم الإعراب، وتين عطف بيان على ابنتي مبني على الياء في محل جار. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. ولذلك ابن مالك أشار إلى المثنى المذكر والمؤنث بهذا البيت وذاني، يعني هذا للمذكر تاني، هاتاني يعني، وذاني تاني للمثنى المرتفع يعني المرفوع بالألف، يعني المثنى المرفوع هذان وهاتان ترفع بالألف، وفي سوى يعني وفي سوى المرتفع يعني المجرور والمنصوب ذيني تيني، وفي سواه ذيني تيني اذكر تطع بل مولانا، يعني في حالة النصب، وفي حالة الجر ينصب ويجر بالياء. نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. انتهينا فيما يختص بالمثنى المؤنث والمذكر. الآن ما يختص بالجمع، ما يختص بالجمع ولجمع المذكر والمؤنث أولئي بل أولئي. قال تعالى، هذه لفظة وحدة هم للمذكر هم للمؤنث، قال تعالى وأولئك هم المفلحون. طبعا هذه اللفظة موجودة بكثرة في القرآن الكريم، هؤلاء وأولئي بل موجودة بكثرة في القرآن الكريم. وأولئك هم المفلحون، أولئك الواو حرف عطف، أولئك أولئي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محله من الإعراب. هم إذن أولئك أولئي شو اسمه ماذا مبتدأ، هم ضمير توكيد، ضمير فصل توكيد مبني على ضم لا محله من الإعراب عند البصريين. طبعا المفلحون خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي وأولئك هم المفلحون أولئه يعني. وقال تعالى هؤلاء، إذن أولئي سواء قلنا أولئك هذا البعيد، أولئك للبعيد، الكاف هنا للبعد، من نقول هؤلاء، هؤلاء يعني القريب. بلي مولانا العزيز، هؤلاء بناتي نعرفها، هم هؤلاء، هؤلاء ها حرف تنبيه لا محلهم الإعراب، أولاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، بناتي خبر المبتدأ مرفوع علامة رفع الضم المقدر على ما قبل الياء، ويجوز أن يكون بناتي بدلا أو عطف بيان لاسم الإشارة والخبر. بلي هن أطهر لكم، هن طبعا ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أطهر خبر المبتدأ وجملة المبتدأ والخبر، هؤلاء بناتي لا محل لهم الإعراب. بلي مولانا العزيز، هسه ما موجودة هذه الآية تكملتها، المهم هذه بلي. وبنو تميم يقولون أو لا بالقصر، وبنو تميم يقولون أو لا، يعني مو أولائي، مو أولائي، وإنما بالقصر، يعني بالقصر تعرفون يعني هذا الألف المقصورة. بلي ما يقولون بالهمزة المكسورة أولائي، لا، وإنما أولى. بلي وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغتي من مده. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة من مده. هناك الجمع في لغة من مده، تقول أولئك، تقول أولئك، ولا يجوز أولئي لك، ما يصير تلحق اللام في أولئي. بلي أما من قصره وقال أولى أولى، يجوز لك أن تلحق اللام أولى أولى لك، ماكو مانع، واضح صار إن شاء الله. فإذا في لغة من مده لا يجوز لك أن تأتي باللام، أما في لغة من قصره يجوز لك أن تأتي باللام في الحقيقة والواقع. تقول أولئك، ولكن لا يجوز لك أن تقول أولئي لك، لا يجوز لك أن تأتي باللام. أما من قصره يجوز لك أن تأتي باللام، تقول أولى لك. بلي بلي مولانا العزيز، وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه، هذا الذي بلي لا تلحقه في لغة من مد، في لغة المد لا تلحقه اللام، أما في لغة القصر تلحقه اللام. بلي هذا المطلب كذلك انتهى. المطلب الأخير عندنا طبعا وابن مالك أشار في ألفيته إلى هذا المطلب، وقال وبأولى أشر لجمع مطلقة، بل وبأولى أشر لجمع مطلقة يعني هم المؤنث والمذكر، والمد أولى، والمد أولى أولئي يعني أولئك هؤلاء، والمد أولى ولد البعد انطقى، بل مولانا العزيز بالكاف حرفا دون لامي أو مع، واللام إن قدمتها ممتنعة، بل مولانا العزيز. أما الآن المطلب الأخير بقى عندنا وهو في الحقيقة والواقع، وهو في الحقيقة والواقع ما يستخدم للبعيد وما يستخدم للقريب، بل ثم المشار إليه إما يكون قريبا أو بعيدا. المشار إليه القريب، فإن كان قريبا جيء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا ومقرونا بها، بها التنبيه جوازا، يجوز لك تقول جاءني هذا أو جاءني ذا، جواز تأتي بالهاء، وليعلم أن هاء التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد، من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد، لم تلحقه لام البعد، ما تقول مثلا هذلك مثلا وما شابه ذلك. بل المشار إليه البعيد، بل المشار إليه البعيد وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف، إما مجردة من اللام نحو ذاك، أو مقرونة بها نحو ذلك، إما ذاك أو ذلك. بل وتمنع اللام في ثلاث مسائل، إحداها المثنى، تقول ذانك وتانك، هذا ذانك للمذكر تانك للمؤنث، ولا يقال ذاني لك ولا تاني لك. الثاني الجمع، كذلك تمنع اللام في لغة من مده، تقول أولئك ولا يجوز أولئك لك، ومن قصره كما هي لغة بعض من أهل طي، من قصره يجوز لك أن تأتي باللام، ومن قصره قال أولى لك ماكو مانع. الثالثة إذا تقدمت عليها هاء التنبيه، إذا تقدمت عليها هاء التنبيه كذلك تمنع اللام، تقول هذاك، بل هذاك، ولا يجوز لك هذا لك، ما يصير في الحقيقة والواقع، بل مولانا العزيز. نطبق الأصل، اسم الإشارة صاد ثم الإشارة وهي ذا للمذكر، وذي وذه وتي وته وتا للمؤنث، وذان وتان للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وأولئي لجمعهما يعني للمؤنث والمذكر، والبعيد بالكاف، والبعيد كما أخذنا طبعا المشار إليه ذلك، بل والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا، نقدر نقول ذاك ونقدر نقول ذلك مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة باللام، إلا في المثنى مطلقا، بل إلا في المثنى مطلقا، إلا في المثنى مطلقا. مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، وبالبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة باللام، إلا في المثنى مطلقا. قال بأنه المثنى لا يجوز أن تأتي باللام، في المثنى هذان ذانك تانك، ولا يقال ذاني لك، ذاني لك ولا تاني لك، ما يصير أن تأتي باللام مطلقا في المؤنث وفي المذكر. بل وفي الجمع في لغة من مده أولئي، بل وفي الجمع في لغة من مده، في لغة من مده لا يجوز لك أن تأتي باللام، وأما من قصره يجوز لك أن تأتي باللام، لا يجوز لك أن تأتي باللام في لغة من مده، تقول أولئك ولا يجوز أن تقول أولئي لك، ومن قصره يجوز له ذلك أولئك. بلي، وفيما تقدمته هاء التنبيه، بلي إذا تقدمت عليها هاء التنبيه تقول هذاك، ولا يجوز أن تقول هذا لك. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إن شاء الله صار عندكم الدرس واضح، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا من اسم الإشارة، فإن شاء الله في الدرس القادم نأتي إلى اسم الموصول.